السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ان انا ممكن ابدأ؟ احنا في عندنا اختيارين، اول اختيار الاستثمار، تاني اختيار الكورس التدريبي. الاستثمار ده افضل اختيار، وده اللي انا بنصحك بيه، وده اللي انا بدأت بيه. تستثمر مع الشركة في توكيل من توكيلات الشركة، اقل استثمار انت ممكن تستثمر بيه 3500، وده بيعود عليك بارباح شهرية بتوصل ل5000 جنيه، وبتزيد بنسبة 10% كل سنة، وبعقد مع الشركة، وده متوقف على شغلك، متوقف على شغلك. ده بالنسبة للاستثمار، وده أنا بنصحك بيه أو بنصحك بيه. ده أول اختيار. تاني اختيار الكورس التدريبي. الكورس التدريبي زي ما احنا وضحنا وسمعت التفاصيل، ده أكبر كورس تدريبي على مستوى الشرق الأوسط كله لمحو أمية التجارة الإلكترونية. التدريب من أجل التشغيل. أنت هنا بتتدرب، وأنت أثناء التدريب بتقبض، وبعد ما بتخلص التدريب المفاجأة والميزة الكبيرة قوي ان انت تستلم وظيفة للتسويق الالكتروني في كبرى شركات التجارة الالكترونية. الشركة اللي عاملة التدريب ده مجانا، بس لقيت لعدم الجدية بتاعت المتدربين راح تحط قيمة رمزية للتدريب 155 جنيه. القيمة دي انت بتستردها تاني في اول شهر من خلال شغلك، وفي بلان تقدر ان انت تعمل من 1000 ل 3000 جنيه في الشهر. لو حابب ان انت تعرفها برضه قول لي عشان ابعتها لك، او ابعتها لك. القيمة الرمزية للتدريب 155 جنيه، بصراحة مش حاجة بالنسبة لحجم الفرصة. انا مش بقول لك الكلام ده عشان اثر عليك او اقنعك انك تبدأ او ما تبدأش. انا مش محتاج ان انا اعمل معاك كده، سواء معانا او مش معانا. انا اتمنى لك التوفيق كل خير، سواء معانا او مش معانا. انا كسبت اخ وصديق بعيد عن اي شغل، بس انا بعرض عليك فرصة فعلا غيرت في حياتي وفي حياة ناس كتيرة جدا معايا، وناس فعلا جات شكرتني ان انت غيرت في حياتنا. شكرا، ويا رب يجعلنا دايما سبب في تغيير حياة الناس للأفضل. فدور على حاجة اللي انت تبقى ذات قيمة، اللي انت تعملها في حياتك عموما، واللي انت تستفيد من التجارة الإلكترونية. افضل اختيار ممكن انصحك بيه اللي هو الاستثمار. تاني افضل اختيار ممكن انصحك بيه اللي هو الكورس التدريبي. الاختيار ليك، والفرص اللي بتيجي في العمر قليلة، وانت عارف وانا عارف ان دي اكبر فرصة بتتعرض عليك، واللي انت لو دورت في اي شغل تاني مش هتلاقي اي شغل تاني مناسب ليك الا ده اللي انت تشتغله كدوام جزئي تدريب. اثناء التدريب بقبض، وبعد التدريب بستلم وظيفة في كبرى شركات التجارة الالكترونية. بصراحة يعني مميزات كتيرة جدا. انا لو الشغل ده بيتعرض عليا تاني انا هشتغله تاني، لان الوظيفة في التسويق الالكتروني دي بيوصل ل5000 جنيه في الشهر، تمام، واكتر من كده كمان على حسب شغلك. فلو اتعرض عليا تاني انا هبدأ فيه تاني. فربنا يكرمنا ونوصل المفهوم ده صح لكل الناس. نصيحة من اخ، ابدأ دلوقتي في الكورس التدريبي او الاستثمار، ده افضل حاجة. ابدأ في الاختيار المناسب ليك، وخلي بالك ان اخر ميعاد للتقديم، خلي بالك اخر ميعاد للتقديم انا هبعتهولك في رسالة مكتوبة. اخر ميعاد للتقديم بالنسبة ليك، لان الشركة حاطة يعني التارجت معين ان هي عايزة عدد معين من المسوقين الالكترونيين، وعايزة عدد معين من المتدربين، فحاطة لكل واحد بيتعرض عليه الفرصة اخر ميعاد للتقديم. كان معاك محمد الصافي، مدير تنفيذي لدى البي تي جي سيستم، شركة تدريب واستشارات متخصصة في توفير فرص عمل حرة في كبرى شركات التجارة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.